أما النصيحة فهي لي أولا ولجميع الحاضرين نصيحة طلبها هذا الشاب لأنه يحضر درس العلم. أولا أعرف فضل العلم والعلماء من القرآن والسنة، جاء فضل العلم والعلماء. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. فأنت أراد الله عز وجل بك خيرا أن حضرت مجلسا من مجالس العلم في بيت من بيوت الله، هكذا أنت أيتها المرأة التي حضرت في مصلى النساء لحضور هذا المجلس العلم، فالله عز وجل أراد بك خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاحمدوا الله عز وجل جميعا على هذه النعمة وحافظوا على هذه النعمة. ثانيا يا طالب العلم، يا طالبة العلم، واظبوا على حضور مجالس العلم خاصة في المساجد في بيوت الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد امرأة أو رجل أو شاب أو شابة، من غدا إلى المسجد لا يريد إلا يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. في كل درس في بيت من بيوت الله، مجلس العلم، مجلس واحد، أجر حجة تامة. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب 83، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم 2699. هذا فضل العلم، مجلس قد يكون سبب لدخولك الجنة، واجتماعك في بيت من بيوت الله تتدارس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل السكينة، الطمأنينة، الراحة النفسية، كلكم تشعرون بها بإذن الله. تتغشاكم الرحمة، رحمة الله عز وجل تغطي جميع من حضر، تحفكم الملائكة، ملائكة تسمع وتحضر مجالس العلم وتحفكم، تجتمع في مجالس العلم في بيوت الله عز وجل، بالإضافة إلى أن الله عز وجل يذكرهم، يذكر من حضر مجالس العلم في من عنده من الملائكة، يكلمهم سبحانه وتعالى ويسألهم ويذكر من حضر هذه المجالس. ثالثا اعلم أيها الشاب الذي بدأت في طلب العلم، أو أيتها المرأة أو الشابة الذين حرصتم على حضور مجالس العلم، اعلموا ما قاله إمامنا مالك رحمه الله، قال: إن قوما ابتغوا العبادة أضاعوا العلم، لم يحرصوا على العلم، أرادوا العبادة فقط بدون علم، عبادة بجهل، لم يحرصوا على العلم ولا مجالس العلم. إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك، لحجزهم عن ذلك. لا شك أن العلم الشرعي الصحيح يمنع من الافتراق والابتداع، وأيضا التأثر بالمناهج المبتدعة والأفكار المتطرفة والإرهابية. لا شك مجالس العلم تنجيك بإذن الله عز وجل. هذه وصية الإمام مالك رحمه الله قبل أكثر من 1200 سنة، يقول هؤلاء أضاعوا العلم فأثرت فيهم شبهات الخوارج في ذاك الوقت فخرجوا على ولاة الأمر بسيوفهم وأوجدوا الفتنة في بلاد المسلمين، لا زالوا إلى يومنا هذا. طلبوا العلم فيه النجاة، فيه النجاة، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك، لحجزهم عن ذلك. رابعا، يا طالب العلم طلبت النصيحة، فالنصيحة الرابعة تأدب بآداب طلب العلم مع نفسك. أنت طالب علم، بدأت تحضر مجالس العلم، عندك الرزانة، عندك العقل، عندك المروءة، عندك حسن الخلق، عندك الامتناع عن بذاءة اللسان والفحش والغيبة والنميمة، أنت تتميزت عن غيرك، حضرت مجالس العلم، تأدب بآداب الإسلام. أنت طالب علم الآن، أهلك يعرفون أنك تحضر مجالس العلم قدوة، فتأدب مع نفسك أولا، ومع شيخك وأستاذك، ومع كتابك، ومع أقرانك الذين يحضرون معك. تجنب آفات الطلب وهي كثيرة. خامسا، يا طالب العلم أخلص النية، أخلص النية في عباداتك كلها وفي طلب العلم، فإنما الأعمال بالنيات. واحذر يا طالب العلم، يا من حضرت مجالس العلم، احذر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فهو في النار، فهو في النار. احرص على الإخلاص، لا تأتي مجالس العلم لجدال الناس من السفهاء ومن غيرهم، نيتك تكون خالصة لوجه الله، ترفع الجهل عن نفسك، تأخذ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتعمل بها، ليس لأي غرض من أغراض الدنيا، لا للسمعة، لا لله، حضرت مجلس العلم لله عز وجل، أما إلى غير ذلك فهذا وعيد شهيد، فهو في النار. وفي رواية دخل النار، حديث رواه ابن ماجة، وهو في صحيح سنن ابن ماجة، وفي صحيح الترغيب والترهيب أيضا. طالب العلم، بدأت في طلب العلم، تدرج مراتب طلب العلم، درجات، منهج ورثناه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام. طلب العلم يأتي بالتدرج، لا يمكن أن تصعد إلى السطح المبنى إلا بسلم، بدرج، درجة الأولى، درجة الثانية، درجة الثالثة، قد يكون 20-30، ثم تصل. هكذا العلم، هكذا العلم، درجات، تدرج في مطالب العلم. طرق تحصيل العلم، قال الخطيب البغدادي رحمه الله: ينبغي للمبتدئ بالتفقه بطلب العلم أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر. البداية لا تكثر على نفسك، شوي شوي تدرج مع نفسك، هذه النفس تحتاج إلى تدريب، إلى تمرين. وتثبت في الأخذ، لا تأخذ العلم من كل أحد، لا، اجتنب أهل البدع والأهواء، لا تأخذ العلم منهم، خذ ممن يعمل بكتاب السنة ويدعو للكتاب والسنة، والذي يسير على طريقة العلماء ولا إما في العلم وفي التعليم وفي النصيحة. تثبت في الأخذ، هكذا كلام الخطيب البغدادي. ينبغي للمبتدئ بالتفقه أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر. في البداية لا يكثر، لأن النفس تحتاج إلى تمرين، إلى تدرج. فإذا ضغطت على نفسك مرة واحدة 10 دروس في الأسبوع، لا يمكن، تتعب النفس، تمل. قال: يأخذ قليلا قليلا حسب ما يحتمله حفظه، ويقرب من فهمه، فإن الله تعالى يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فالله عز وجل أرسل هذا القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنزله في 23 سنة، بين صلى الله عليه وسلم بين الله عز وجل لماذا؟ كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نزل القرآن بالتدرج، لم ينزل جملة واحد. هذا كلام الخطيب البغدادي دليل على كلامه أن طلب العلم يحتاج إلى تدرج، يحتاج إلى مشورة. شاور من سبقك أيها الطالب المبتدئ، عليك باختيار المختصرات من الكتب، إذا استطعت أن تحفظ كتاب الله أولا، ثم تحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تعتني ببقية العلوم الشرعية باستشارة طلبة العلم ومن سبقوك. أيضا نصيحة تجمع كل ما سبق، عليك بتقوى الله، اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت في السر والعلن. تقوى الله العمل بأوامره واجتناب ما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا تقوى الله. توكل عليه سبحانه وتعالى، الاستعانة به على الثبات على الإسلام، وعلى ثباتك أيها الطالب، على ثباتك. اسأله سبحانه وتعالى أن يثبتك على الإيمان، وأن يثبتك على طلب العلم، وعلى حضور مجالس العلم. ادعو الله عز وجل دائما، اسأله أن يثبتك وأن يثبتنا وإياك على طلب. هذه نصيحة لطالب العلم.